المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في إبطال قول الملحدين: إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان. قالوا الهدى لا يستفاد بسنة، كلا ولا أثر ولا قرآن. إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان. فيها اشتراك ثم إجمال يرى، وتجوز بالزيد والنقصان. وكذلك الإضمار والتخصيص والحذف الذي لم يبد عن تبيان. والنقل آحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهان. إذ بعضهم في البعض يقدح دائما، والقدح فيهم فهو ذو إمكان. وتواتر وهو القليل ونادر جدا، فأين القطع بالبرهان؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ذكر الناظم رحمه الله أنهم يقولون: الهدى لا يستفاد بالكتاب ولا بالسنة ولا بالأثر، لأنها أدلة لفظية، وفيها الاشتراك والإجمال والمجاز، وكذلك الإضمار والتخصيص والحذف، هذا في الكتاب. وأما السنة فبعضها آحاد، وهو موقوف على صدق الرواه، وليس صدقهم بمتيقن، لأن بعضهم يقدح في بعض، فمن أين لنا صدقهم؟ وبعضها متواتر ولكنه قليل نادر. هذا من جهة توفر الشروط. وأما السلامة من الموانع فذكره بقوله: هذا ويحتاج السلامة إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله هذا ويحتاج السلامة إلى آخره، وهو أن العقل لا يوافق ولا يسلم لما ورد بالكتاب والسنة. والقاعدة عندهم أن العقل يقدم على النقل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الذي بالعقل يعرف صدقه، والنفي مظنون لدى الإنسان. فلأجل هذا قد عزلناها وولينا العقول ومنطق اليونان.

هذا وقولهم خلاف الحس والمعقول والمنقول والبرهان، مع كونه أيضا خلاف الفطرة أولى وسنة ربنا الرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله خلاف الفطرة الأولى، أي التي لم تدنس بشبهات الشكوك والتلبيس والتحريف والتعطيل، بخلاف الفطرة الثانية المتغيرة بذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب لمقصد التبيان، كل يدل على الذي في نفسه بكلامه من أهل كل لسان. فترى المخاطب قاطعا بمراده هذا مع التقصير في الإنسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فترى المخاطب قاطعا بمراده، أي أن السامع وهو المخاطب بفتح الطاء قاطع بمراد المتكلم، ومعنى ذلك أن الله قد فطر العباد على أن كل إنسان إذا أراد أن يعبر عما في ضميره تكلم بما يفهم غيره ذلك بلغته، هذا مع أن الإنسان قاصر عن رتبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البيان. وأما كلام الباري جل ذكره فهو في الذروة العليا من التبيان، ولذلك لا تجد في كلام الناس أولهم وآخرهم، بل ولا في الصحف المتقدمة من فصاحة الألفاظ وجزالة المعاني وكثرة النفع للناس مثل ما تجد في القرآن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذ كل لفظ غير لفظ نبينا هو دونه في ذا بلا نكران، حاشا كلام الله فهو الغاية قصوى له أعلى ذرى التبيان، لم يفهم الثقلان من لفظ كما فهموا من الأخبار والقرآن، فهو الذي استولى على التبيان كاستيلائه حقا على الإحسان، ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى والعيب في العميان. فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن: حقا ترون إلهكم يوم اللقاء رؤيا العيان كما يرى القمران، كالبدر ليلة تمامه والشمس في نحر الظهيرة ما هما مثلان،

ولا تحتاج إلى نقل إلا الأقل فإنه يحتاج للنقل وهو المسمى بغريب اللغة. قالت الجهمية: إذا كان لفظ الله قد اختلف الناس فيها، هل وضعها عربي أم سرياني؟ والقائلون بأنه عربي اختلفوا هل هو مشتق أو جامد، والقائلون بأنه مشتق اختلفوا من أي شيء مشتقه، هل من أله أو تأله، فكيف يكون الاختلاف في غيرها من الألفاظ؟ فرد عليهم الناظم بقوله: فانظر بحق الله إلى آخره، أي أنهم لم يختلفوا أن الله هو رب العالمين ومدبرهم وخالقهم، وإنما الخلاف في أحوال هذه اللفظة هل مشتقة إلى آخره. ومثل ذلك قولهم: إن لفظ مكة فيها خلاف بينهم هل مشتقة أم جامدة، وإذا كانت مشتقة من أي معنى اشتق منها، فيقال إن اختلافهم في أحوالها لا في وضعها، بل هو باتفاق الناس أن مكة موضوعة للبلد المعروف الذي فيه الكعبة. ومثل ذلك أحمد إذا اختلفوا فيه، فاختلافهم في اشتقاقه ومن أين اشتقاقه لا في وضعه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أظهر لفظة بلسان، وخلافهم فيه كثير ظاهر، عربي وضع ذاك أم سريان، وكذا اختلافهم أمشتقا يرى أم جامدا قولان مشهوران، والأصل ماذا فيه خلف ثابت عند النحاة وذاك ذو ألوان، هذا ولفظ الله أظهر لفظة نطق اللسان بها مدى الأزمان، فانظر بحق الله ماذا في الذي قالوه من لبس ومن بهتان، هل خالف العقلاء أن الله رب العالمين مدبر الأكوان، ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان، والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه لم يختلف رجلان، وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان، أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان، وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران، أفبينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله ذو البرهان،